الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال في كتابه أصول في التفسير، قال: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. أشار الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى أن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: قسم منه كان له سبب، وهو الذي يسمى بأسباب النزول، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات، وقسم منه لا يعلم له سبب، ولو كان معناه يدل على أن له سبب، لكن لا نعلم له سبب، فلا يكون من القسم الذي له سبب. ومن باب أولى إذا كان هذا اللفظ أو الآية أو السورة ليس معناها يدل أن لها سبب. وأشار رحمه الله بالمثال الذي مثل به في القسم الأول وهو الابتدائي، وقد اصطلح على ذلك علماء التفسير ومن ألف في أصول التفسير وقواعده أن قسم منه يسمى ابتدائي، يعني ليس له سبب معلوم، وقسم يسمى سببي، وهو ما علم له سبب، ما علم له سبب. فذكر هذه الآية، وهذه الآية عند بعض أهل العلم مما له سبب لظنهم أن ما روي في هذا الباب صحيح، ولكنه ليس بصحيح بل ضعيف كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، وكما هو معلق عندكم في التعليق إشارة إلى ضعفه هذه القصة. وقد ألف بعض العلماء مؤلفا في ذلك، أي في بيان ضعف هذه القصة، ألف جماعة من أهل العلم مؤلفات في بيان ضعف هذه القصة، ويذكرونها كثيرا في ذكر حال مانعي الزكاة وعاقبة من يمنع الزكاة، ولكنها قصة ضعيفة، وينزه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون منهم من وقع منه ذلك. طيب، فإذا كان إذا كانت هذه الآية التي ظاهرها ومعناها وقد ذكر بل ذكر بعض أهل العلم أن لها سبب، هي ليست مما لها سبب على الصحيح، وهي من أن القسم الابتدائي، فما كان معناه لا يدل على سبب معين من باب أولى. مثلا سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. وهكذا كذلك أوائل الكثير من السور التي نزلت نزولا ابتدائيا، يعني لا يعلم له سبب، لا يعلم له سبب، وأنزله الله جل وعلا لحكمة، ومر معنا الكلام على الحكمة من نزول القرآن مفرقا. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والحديث كما أشير عندكم قد جاء عن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك جاء عن غيره رواه الإمام أحمد ورواه غيره، وأشار إليه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره، ونقله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو حديث حسن. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن ما له سبب أو ما يسمى بالسبب أنواع، من أنواعه ما يكون سؤالا فيجاب عنه بغض النظر أن يعلم من السائل. ننتبه لهذا، ليس من شرط السبب الذي يكون جواب عن سؤال أن نعرف من السائل، لكن نعرف أن السؤال قد وقع. وليس من شرطه كذلك أن يعلم له سند صحيح في معرفة وقوع هذا السؤال. لماذا؟ لأن ظاهر الآية صريح أن السؤال قد وقع وأن الجواب عن ذلك السؤال الذي قد وقع، ويكفي بالقرآن حجة في ثبوت هذا الأمر. واضح؟ يعني لا نقول هذا مما يحتاج إلى ذكر سند حتى نعرف أنه وقع السؤال، لا، وجود الجواب مع الإشارة إلى أنه جوابا عن سؤال يكفي في إثبات أن هذا من القرآن السببي، بخلاف الذي قبله. الذي قبله ليس بصريح من أنه قد وقع شيء يدل على أنه من القرآن السببي. وأما النوع الثاني فهي واقعة تقع ينزل القرآن فيها، مثل هذه الواقعة حين قال بعض من قال من المنافقين وفيهم بعض من ينتسب إلى أهل الإيمان، لأن الله عز وجل قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أثبت لهم الإيمان، فلم يكونوا جميعا من المنافقين. والصحيح أنه ليس رجل واحد بل جماعة، ولكن الذي تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد. والآية جاءت من صيغة العموم. قال ثالثا: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآيات كذلك كان لها سبب، فلما جاءت خولة تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما وقع من زوجها، قالت عائشة: والله إنها لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف الحجرة وما أسمع حديثها، يعني ما تسمع كل الحديث وإن كانت تسمع بعض الكلمات، وهي بطرف الحجرة، فأنزل الله عز وجل هذا القرآن: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآيات وفيه أن سبب نزول هذه الآيات هي قصة الظهار التي وقعت بهذه المرأة مع زوجها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فهذه ثلاثة أقسام وأنواع من أنواع السبب. وهناك أشياء أخرى، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا الاختصار والاختصار على الأهم، وإلا فسيشير في الفصل الذي بعده إلى شيء من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.